صباح العيد بوجيه الجماعة لالفة وللعود، وسرحنا مع سوالفهم وفنجال انتبع فنجال. هذاك يقول جعل العيد وافراح الليال تعود، وهذاك يقول وانت بخير ومن يسمع ومن هو قال. صباح العيد من أمه كبر بيدينها مولود، بعد ما كانت تشيله يعايدها معاها عيال، من الفرحة التغارق عينها بالدمع والمقصود، شعور الأم لا شافت ولدها قدمها رجال. صباح العيد بكفوف العذارة لينات العود، تمارت هذه بساعة وهذه بخاتم وسلسال، وإذا مر الضبي ما كنا بد غير الضبي موجود، تجنبهن غصب لا جات خجلة تبتسم تختال. صباح العيد لا جاتك رسالة رقمها مفقود، لك الشهور التحرى شوفته في شاشة الجوال، وتكتب له أحبك موت ومشتاق لدفاك بزود، وترسلها وتتأكد لين يتمم الإرسال.